سنن أبي داود. تفضل. احنا اخذنا الحديث امس سنن أبي داود. احنا باب الاستئذان كم يستأذن؟ كيف عدد الاستئذان؟ ماشي ماشي ماشي. كم مرة يسلم الرجل؟ نعم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. قال الإمام أبو داود رحمه الله: كتاب الأدب، باب كم مرة يسلم الرجل في الاستئذان. قال المصنف رحمه الله: حدثنا أحمد بن عبده، أبو عبد الله البصري، قال أبو حاتم الرازي ثقة، قال النسائي ثقة، نعم، وذكر ابن حبان في الثقة. قال أخبرنا سفيان، سفيان هنا هو سفيان بن عيينة، قال فيه الإمام البخاري الإمام الشافعي: لولا معاينة ومالك لضاع علم أهل الحجاز، رواه له الجماعة. قال عن يزيد بن خصيفة، يزيد بن عبد الله بن خصيفة الكندي المدني، قال ابن معين ثقة، قال أحمد ثقة حجة، وأيضا قال أبو حاتم ثقة. قال عن بسر بن سعيد، عن بسر بن سعيد العابد الحضرمي ثقة، قال ابن معين ثقة، قال أبو حاتم لا يسأل عن مثله. قال عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه، أبو سعيد الخدري رضي الله عنه أرضاه، من السبع المكثرين على النبي الأمين، قال: كنت جالسا في مجلس من مجالس الأنصار، فجاء أبو موسى رضي الله عنه فزعا، فقلنا له: ما أفزعك؟ قال: أمرني عمر رضي الله عنه أن آتيه، فأتيته فاستأذنت ثلاثا فلم يؤذن لي، فرجعت فقال: ما منعك أن تأتيني؟ قلت: قد جئت فاستأذنت ثلاثا فلم يؤذن لي، وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا استأذن أحدكم ثلاثا فلم يؤذن له فليرجع. قال: لتأتين على هذا بالبينة. فقال أبي بن كعب: لا يقوم معك إلا أصغر القوم. قال: فقام أبو سعيد معه فشهد له. قال المصنف رحمه الله: حدثنا مسدد، من ثقات الأثبات، رواه له الجماعة. قال: حدثنا عبد الله بن داود، ثقة صدوق مأمون، ثقة ثبت حجة. قال عن طلحة بن يحيى، طلحة بن يحيى القرشي المدينة الكوفي، يكنى بأبي حنيفة، قال البخاري منكر الحديث، قال أبو حاتم صالح الحديث حسن الحديث، قال أبو زرعة صالح، وهو صالح الاعتبار. قال عن أبي بردة، أبو بردة ابن أبي موسى الأشعري الثقة الثبت الأمين، وكان نبيلا كبير من كبراء العلماء. قال عن أبي موسى رضي الله عنه أنه أتى عمر فاستأذن ثلاثا، فقال: يستأذن أبو موسى، يستأذن الأشعري، يستأذن عبد الله بن قيس، فلم يؤذن له، فرجع فبعث إليه عمر: ما ردك؟ قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يستأذن أحدكم ثلاثا فإن أذن له وإلا فليرجع. قال: ائتني ببينة على هذا. فذهب ثم رجع فقال: هذا أبي. فقال أبي: يا عمر، لا تكن عذابا على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال عمر: لا أكون عذابا على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: وعن قيس بن سعد رضي الله عنه قال: زارنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في منزلنا. لا لا، قبلها قال المصنف رحمه الله: حدثنا يحيى بن حبيب، قلنا اعلو بالسند. وعن عبيد بن عمير أن أبا موسى رضي الله عنه استأذن لعمر بهذه القصة، قال فيه: فانطلق بأبي سعيد فشهد له، فقال: أخفي علي هذا من أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ألهاني الصفق بالأسواق، ولكن سلم ما شئت ولا تستأذن. وعن أبي موسى رضي الله عنه بهذه القصة قال: فقال عمر لأبي موسى: إني لم أتهمك ولكن الحديث لم أتهمك ولكن الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم شديد. قال وعن ربيع بن أبي عبد الرحمن وعن غير واحد من علمائهم في هذا، فقال عمر لأبي موسى: أما إني لم أتهمك ولكن خشيت أن يتقول الناس على رسول الله صلى الله عليه وسلم. حديث شام بن مروان، لحظة، لا خلاص، يعني كده روايات مختلفة. هنا في التبويب: كم مرة يسلم الرجل في الاستئذان، يعني كم مرة يستأذن ثم بعد الاستئذان له أن يرحل. أتى بحديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه، في حديث أبي موسى الأشعري، وحديث أبي موسى الأشعري جاء لهم في مجلس الأنصار، جاء فزعا فقالوا جميعا ما أفزعك؟ قال أمرني عمر أن آتيه فأتيته، فاستأذنت ثلاثا فلم يؤذن لي فرجعت، فقال ما منعك أن تأتيني؟ قلت قد جئت فاستأذنت ثلاثا فلم يؤذن لي، وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا استأذن أحدكم ثلاثا فلا يؤذن، فلم يؤذن له فليرجع. قال لتأتين على هذا بالبينة؟ فقال أبي لا يقوم معك إلا أصغر القوم. فيها مسائل، لأنه تنوعت القصة بأن عمر بأن أبا موسى استأذن على عمر ثلاثا. أولا، ولي الأمر إذا إذا إذا بعث في طلب أحد فمن الديانة أن أن أن يسرع في إجابته إرضاء لله جل في علاه، لا لذاته ولكن لعموم قول الله جل في علاه: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. ولعله أيضا اختاره أو أراده لأمر فيه مصلحة لنفسه أو مصلحة للأمة أو مصلحة للعامة، فيكون الأمر في الإسراع ديانة عملا بعموم قول الله جل في علاه: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. وكان هنا ولي الأمر من؟ عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه، وهو من هو في الأمة. عفوا، عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: ما رأيت عبقريا يفري فريا. وكان عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه وهو خير الناس، بل هو أفضل الناس على الإطلاق بعد النبي وبعد أبي بكر رضي الله عنه وأرضاه. فجاءه أبو موسى الأشعري فاستأذن ثلاثا، وهذه دلالة واضحة جدا على أن الإنسان من الواجب أن يستأذن ثلاثا، فإن لم يرد عليه أحد فهم من القوم أنهم قالوا بلسان الحال ارجع، وقد قال الله جل في علاه: وإن قيل لكم ارجعوا فارجعوا. فاستأذن ثلاثة، فلما لم يجد الإجابة رجع رضي الله عنه وأرضاه، فبعث إليه عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه فقال له: ما ردك؟ أما الرواية الأولى قال له: ما منعك أن تأتيني، كأنه قال: ما منعك أن تأتيني؟ قال: بل جئت. قال: فما ردك؟ ما الذي ردك؟ فقال: استأذنت ثلاثا. واستدل على ذلك بقول النبي صلى الله عليه وسلم: يستأذن أحدكم ثلاثة. لكن هو لما ناقشه عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه قال استأذن عبد الله بن قيس فلم يؤذن له فرجع. فبعث عليه عمر، فلما بعث عليه صدر له الباب بالدليل، لأن عمر هنا الآن يعلم أبو موسى الأشعري من شدة عمر. عمر بن الخطاب لما بشره أبو هريرة بالجنة على أنه قال: من وجدت من يعني من لقيت من يقول لا إله إلا الله خالصا من قلبي فبشره بالجنة، فضربه حتى خر على إسته. وعمر تعلمون أنه شديد في الحق، فخشي على نفسه أبو موسى الأشعري، فلما رده وعاتبه وراجعه صدر الباب له بالدليل. وهذه فيها دلالة أيضا على أن العالم إذا كان يتبنى حكما ويعمل به لابد أن يكون معه الدليل، فليصدر الدليل، فيصدر الباب بالدليل. وقد قلنا في غير ما موضع بأن زينة الفتوى الدليل، كما قال أبو هريرة رضي الله عنه رضاه قال: أسبغ الوضوء، فإن النبي قال: ويل للأعقاب من النار. استقى منها العلماء على أن زينة الفتوى أن تكون بالدليل. وهنا المسألة فيها محاججة، المسألة هنا فيها مراجعة، وهو يخشى من عمر فصدر الباب بكلام النبي، لأن الجميع يقفون معظمين لحديث النبي. قال له: قد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يستأذن أحدكم ثلاثا فإن أذن له وإلا فليرجع. لأنه بعد الثلاث كأنه يغلب على الظن أن القوم يقولون ارجعوا بلسان الحال، وقد قال الله جل في علاه: فإن قيل لكم ارجعوا فارجعوا هو أزكى لكم. فلما سمع عمر قال: ائتني ببينة على هذا. فيها مسائل، المسألة الأولى: قد يخفى على أكابر العلماء الأدلة، وهذه سبب من أسباب الاختلاف. فهنا عمر الخطاب لم يعلم بهذا الحديث وخفي عليه الحديث، وهو حتى لام نفسه في الحديث التي جاءت بعد ذلك أنه ألهاه الصف في الأسواق عن هذا الحديث. فهذه رد رادع على هؤلاء المقلدة الذين يقولون: لو كان الحديث ثابتا لعلمه إمام المذهب، لو كان الحديث ثابتا لعلمه إمام المذهب. وإذا قيل له وثابت بالاتفاق قال إذن قد اطلع عليه إمام المذهب لكنه لم يستطع اطلع عليه إمام المذهب لكن وله تأويلات لكننا لم نعلمها. كل ذلك مصادمة صريحة لأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم كل ذلك مصادمة صريحة لأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم. فالأصل أنه قد يخفى على كبير القوم بعض العلم وقد يكون العلم عند المفضول لا عند الفاضل والفضائل تخص والفضائل تخص لا تعم. ولذلك أبو موسى تقدم على عمر بن الخطاب بالعلم بل الهدهد تراه تقدم بين يدي سليمان يتكلم بكل قوة عندما قال لا أرى الهدهد أم كان من الغائبين لو عذبنه عذابا شديدا أو لأذبحنه أو ليأتيني بسلطان مبين فمكث غير بعيد فقال شب بكل ثبات فقال أحط بما لم تحط به وجئتك من سبأ بنبأ يقين. أبو موسى كان عالما بما لم يعلمه عمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه فقد يخفى العلم على الكبراء فلما بلسان الحال يقوم ويتصدر ويقول أنا ابن جلالة وطلع الثنايا. اسمع لطلبة العلم تستفد تتعلم تضبط تتقن والبحر والعلم بحر لا ساحل له ولا بد من المشورة. قد قال لمن يتنزل عليه الوحي وشاورهم في الأمر قال إذا ائتني ببينة وطلب البينة فتمسك به أهل البدع وقالوا أهو عمر بن الخطاب لا يحتج بأحاديث الأحاد وهذه خيبة وضعف منهم بل العلة بينها عمر بن الخطاب أنه أراد شدة الوثوق وأراد التثبت وأيضا أراد حسم المادة وسد الزريعة حتى لا تساهل أحد في حديث النبي. أما بالنسبة للأحاد طيب لما يذهب أبو موسى ويأتي له براو آخر هما اثنان الآن هل أحد ولا متواتر هل بلغ حد التواتر ما هو أيضا أحد هو أيضا أحد. وأنتم مردود عليكم بالإلزام أن النبي صلى الله عليه وسلم بأن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أرضاه قد قابل كلام حمل بن نابغة وهو واحد في أن الجنين في الجنين الغرة وقص عليه القصة التي قد أمر النبي صلى الله عليه وسلم فيها بمسألة قتل المرأة بجنينها وفي غير ما حكم وغير ما موضع قبل حديث الواحد وهو أيضا عندما قال له أتيني البينة كان زجرا وحسد للزريعة وحسم المادة حتى لا يتساهل أحد في حديث النبي صلى الله عليه وسلم. فلما ذهب أبو موسى الأشعري فزعا إلى القوم فهم نظروا إليه فارتاعوا لذلك ما الفزع الذي أصابك فقال عمر بن الخطاب لذلك قال أبي وانظر هنا إلى بعض الصحابة الكرام لهم المكانة ولا يقال بأن الآن طب وأنتم الآن تلومون على من ينكر على ولاة الأمور علنا على من ينتقد ولاة الأمور علنا قلنا الأمر غير الأمر والقياس غير القياس وهذا قياس مع الفارق. الصحابي الجليل الصحابة كلهم عدول والصحابة كلهم قد رفع الله مكانهم وزكاهم من فوق سبع سماوات وأميرهم صحابي وهم صحابة فيعرف قدرهم وفضلهم فيستمع لهم. لذلك أبي قال لعمر بن الخطاب لا تكن عذابا على أصحاب رسول الله. تعرفون من أبي؟ أبي الذي قال فيه عمر بن الخطاب أبي سيدنا قال أبي سيدنا وقال سيد الناس لأنه أقرأ الأمة وقال كنت مستخلفا استخلفت أبي وقدم أبي قارئا إماما للناس في رمضان يعلم فضله ويعلم مكانته عند النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك لما أنكر عليه أخذ منه ولكن رد عليه قال لست عذابا على أصحاب محمد. ثم بين العلة أنه أراد التثبت وأيضا منع وحسم المادة حتى لا يتساهل أحد في حديث النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى مسألة وهو أنه قال ألهان الصفق. شوف انظر كم وكم ضاع على من تخلف عن الدروس كم وكم من ضيع مجلسا ضاع عنه وضاع عليه كم من التأصيلات كم من المسائل الفقهية كم من ترابط الأحاديث والسنن كم وكم فإنه لو أتقن مسألة واحدة قد تكون فيها النجاة. كم ضيع على نفسي من قراريط من الحسنات كم وكم ضيع على نفسي. هذا عمر بن الخطاب يتندم ويقول ألهاني الصفق في الأسواق يعني لو كان باع كل شيء وجلس فقط يحفظ حديث النبي صلى الله عليه وسلم لكان أرقى وأرقى. وهو الآن أبو موسى مفضول بالإجماع وعمر فاضل بالإجماع وأبو موسى قد تعدى وتجاوز يعني تخطى رتبة تعدى وتجاوز قدر عمر علميا في هذه المسألة وهو كان أعلم منه فيها لذلك تندم عمر وقال الهاني الصفق في الأسواق، فكم وكم ضيعت على نفسك أيها المفتون المأفون المغبون، أيها المغرر بك، كم وكم ضيعت على نفسك من المجالس، كم وكم ضيعت عليك من الخيرات من الصالحات من الحسنات من إتقان العلم الذي يمكن أن الله جل في علاه يكون قد حباك هذا العلم فتنشره بين الناس. قد تندم، نعم قد تندم، لكن حين لا ينفع الندم. وأنا دائما أقرر كل من ضيع بابا واحدا أقسم بالله لا يستطيع أن أستدركه على وجهه الكامل، وهو حتى لو قال سأسمع وأسمع مغاليق القلب لا تفتح إلا في المجالس التي تعمرها الملائكة. وأيضا دقة النظر والفهم ومراجعة الشيخ لها ما لها من الأثر في إعماق مسائل العلم. الفوائد المستنبطة: فضل العالم، حتى عمر تهيب ومدح أبا موسى عليه ورتب قلبه وقال سل لا تستأذن وسلم ما شئت، ترتيبا لقلبه، علم قدره لأنه حفظ وهم لم يحفظوا. فضل العالم، وهذا لا يعرفه إلا أصحاب الفضل. فضل تطبيق العلم، طبقه أبو موسى الأشعري فجعل الله له فرجا ومخرجا من فزع عمر. طبق العلم، طبق ما تعلم وأتقن، الله تعالى رفعه وأنقذه من غضب عمر بن الخطاب. نصرة المظلوم، وأبو موسى طبعا لم يكن مظلوما، لكن أنا أشير إليها في هذا الباب لأنهم نصروه وبعثوا معه أبا سعيد في قولهم لا يكون معك إلا أصغرنا، يعني كأن في القوم الصغار والكبار يعلمون الحديث وأن الحديث منتشر، لا أنه تقليلا من الشأن، لا كأنه قال هذا الحديث منتشر عندنا حتى علمه الصغار والكبار. حجية أحاديث الأحاد، فضل أبي موسى الأشعري. الفائدة الخامسة: فضل أبي موسى الأشعري. لو في أسئلة تفضلوا. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. يقول السائل: من رد على من يرى الخروج على ولي الأمر احتجاجا بقصة سلمان مع عمر رضي الله عنه على المنبر حين قال لا سمع لك ولا طاعة؟ هذا كلام أعور، وقد بينا هنا طبعا هذا يعني لما أخذ مثل هذه الرواية ويترك كل الروايات التي جاءت محكمة من قول النبي صلى الله عليه وسلم سيكون عليكم أمراء تعرفون وتنكرون، فقالوا يا رسول الله أفلا ننبذهم بالسيف؟ قال لا، ما صلوا، لا ما أقاموا الصلاة. وأيضا في رواية قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أم سلمة قال إن خير أمرائكم الذين تحبونهم ويحبونكم وتدعونهم ويدعون لكم وشراركم شرار أئمتكم الذين تبغضونهم ويبغضونكم وتلعنونهم ويلعنونكم قالوا أفلا نقاتلهم؟ قال لا ما صلوا، لا ما أقاموا الصلاة. وفي رواية عبادة قال وألا ننازع الأمر أهله، وألا ننازع الأمر أهله، وبين أنه إذا بوي على خليفة فمن خرج عليه فليقتله. فهذه كلها أحاديث محكمة وروايات محكمة. وأما ما حدث أن عمر الخطاب لما قال ذلك فقال سلمان والله لنصلح العجاج، أو قال لنقومنك بالسيف. قال الحمد لله الذي جعل في أمة محمد من يقوم عجاج عمر بالسيف. هذا ليس فيه إباحة الخروج أبدا، المسألة على المبالغة أنه لو أخطأ لن يسكتوا وأن يبينوا له الخطأ. وأيضا المسألة كانت من صاحب لصاحب، جاءت من صاحب لأن الجميع لهم ما لهم من الفضل. وهنا أين الذي له مثل فضل سلمان؟ أين الذي له مثل فضل الصحابة الكرام؟ فلا يؤخذ هذا ذريعة على جواز الخروج الذي فيه ما فيه من المفاسد التي لا يعلم بها إلا الله جل في علاه، مفاسد لا تعد ولا تحصى. فأصل اعتقاد السلف حرمة الخروج على ولاة الأمور إلا في حالة واحدة، أن أظهر كفرا لنا فيه من الله برهان، كما قال الله جل في علاه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إلا أن تروا كفرا بواحا لكم فيه من الله برهان. وحتى هذه مقيدة بالقدرة حتى لا تحدث المفسدة الأعظم. هذا جهل وجهالات، والمسألة يتحكم فيها العاطفة ولا يتحكم فيها العلم، لذلك الأمة ستكون في الحضيض على ما هي عليه وفوق ذلك إن لم يرجعوا إلى علمائهم، وإن لم يكفوا عن الاستهزاء وعن الخوض في أعراض العلماء. هؤلاء والله سرطان الأمة، هؤلاء الذين لا يعرفون لعالم حقا ولا يعرفون لداعي حقا، والذين يطلقون ألسنتهم في هؤلاء الأخيار الأبرار الذين هم علامة النجاة، هؤلاء سرطان الأمة، هؤلاء سرطان الأمة. إلا أن يصلح الله الأحوال للجميع، فيعرف كل إنسان كل صاحب فضل فيضعه في فضله، هنا يرفع الله الغمة عن الأمة. من قال أنا لي أن الانتقال من فرض الكفاية إلى فرض العين لمن اشتهر بالطلب طلب العلم وصار علما عليه، أريد على هذا دليلا. قلنا الدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من تعلم الرمي فتركه فليس منا، وهذا على سبيل الإنكار، وهذا على سبيل الإنكار.